هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. أهلا بكم مستمعينا ولقاء جديد وقرارات جديدة وجريئة. معنا اليوم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر. أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك يا فندم، وكل سنة والشعب المصري بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أستاذ سعد، هنبدأ مع حضرتك بأول قرار اتخذته بعد أن أصبحت رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر. حقيقي أول قرار اتخذته بعد ما أصبحت رئيس مجلس إدارة أن احنا نحافظ على كل مستحقات العاملين الموجودين في المؤسسة رغم الظروف الصعبة اللي بتمر بيها المؤسسات الصحفية القومية. فكنا حريصين أشد الحرص على أن احنا نستمر في صرف هذه المقررات الخاصة بالعاملين في المؤسسة، وعلشان نخفف عنهم كتير من ضغوط الحياة اللي موجودة عنهم. وأصعب قرار حضرتك اتخذته؟ أصعب قرار اتخذناه هو صرف الحافز السنوي للعاملين في المؤسسة رغم الظروف الصعبة. وصحيح هو لا يتناسب مع حجم العمل أو حجم الأداء اللي بيأديه العاملين في المؤسسة، ولنا بشكرهم عليه وبقدم لهم الشكر في خلال الشهر الكريم، لكن هو ده اللي كان متاح عندنا واللي احنا قدرنا ان احنا ندبره من خلال انتاج المؤسسة. سعد، وأجرأ قرار؟ أصدرنا قرار في مجلس الإدارة بالاهتمام بالمواقع الإلكترونية الموجودة عندنا، وصممنا مواقع جديدة وأطلقنا مواقع جديدة لكل الإصدارات الصحفية اللي عندنا، إضافة للبوابة الإلكترونية الجمهورية أونلاين المتحدثة باسم مؤسسة دار التحرير بالكامل. عملنا بوابة كبيرة، عملنا بوابة على أحدث مستويات التكنولوجيا الحديثة العصرية، وأصبحت النهاردة بيشار لها بالبنان وأصبحت تحتل مراكز متقدمة وسط البوابة الصحفية اللي موجودة في معظم المؤسسات الصحفية. قرار مؤثر في حياة الأستاذ سعد سليم. هو كان أدى إلى أني دلفت إلى مجال الصحافة، وهو كان بعد ما حصلت على الثانوية العامة كان المفروض ان انا يعني كنت اخش كليه هندسه، او كان الفن في دماغي يعني ان انا اخش كليه هندسه، وخاصه ان انا كان من الطلبه المتفوقين في مراحل الاعداديه والابتدائيه. ففي الثانويه العامه ما جبتش المجموع اللي يأهلني لدخول كليه الهندسه، فالتحقت بكليه الاداب على اساس ان انا هعيد الثانويه العامه تاني علشان اخش كليه الهندسه. فاحنا في منتصف العام في كليه الاداب جامعه الزقازيق سنه 82 انشاوا قسم جديد اسمه قسم الاعلام في جامعه الزقازيق. تقدمت بأوراقي والتحقت بالقسم وعملوا لنا انترفيو. الحمد لله نجحت في الانترفيو، أعلنوا الأسماء، لقيت اسمي فيه وكان القرار اللي هو أثر في تغيير مسار الفكر حتى والتفكير، ودخلت به في مجال العمل الصحفي. الكاتب الصحفي الأستاذ سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر. قرار اتخذته وكانت النتائج مبهرة. بعد اهتمامنا بالمواقع الصحفية الموجودة عندنا في المؤسسة، كان التفكير في استخدام أو استثمار اسم جريدة الجمهورية في مجال التعليم. خدنا قرار السنة دي بإصدار كتاب الجمهورية التعليمي بالتوازي مع الملحق التعليمي اللي بتصدره جريدة الجمهورية بصفة يومية. هذا الكتاب عملنا 10 كتب في مختلف المواد الدراسية، اللغة العربية والإنجليزي والفيزياء والتاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلم النفس والاجتماع. والحمد لله أول ما طرحت في السوق تقريبا كانت في خلال اليوم الأول من طرح الكتاب كانت بتنفد تماما من الأسواق، وعملنا طبعة تانية من سلسلة الجمهورية التعليمي في اللغة العربية وفي الإنجليزي وفي الفيزياء، وطرحناها بسعر رمزي هذا العام 25 جنيه للكتاب الواحد، تخفيفا عن أولياء الأمور وعن الطلبة، وفي نفس الوقت بنحارب مع الدولة في محاربة الدروس الخصوصية، وبنقدم خدمة مميزة وسهلة ورخيصة جدا للطلبة ولأولياء الأمور. قرار اتخذته وواجهت صعوبة بالغة في التنفيذ. قرارات اللي هي بتبقى متعلقة دايما بترشيد النفقات أو زيادة الموارد. احنا ماشيين في المؤسسة وفي شقين، ترشيد النفقات وزيادة الموارد. زيادة الموارد بتتطلب أن احنا نتغلب كتير على زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في المؤسسات الصحفية القومية. الورق سعره بيزيد جدا، الأحبار كل مستلزمات الإنتاج بتزيد جدا، إضافة على زيادة تكلفة العمالة أو الأجور اللي هي دايما بتزيد كل سنة عن السنة اللي قبلها. فإحنا بناخد بعض القرارات ولكن بنحاول بقدر الإمكان أن هي ما تأثرش على الإنتاج. يا أستاذ سعد، حضرتك حريص على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ بالتأكيد، احنا عندنا بيقود المؤسسة مجلس إدارة مكون من 12 عضو، ما فيش قرار بنتخده إلا بيبقى في مناقشة، ومناقشة مستفيضة جدا، وإذا حصل فيه خلاف بيكون فيه تصويت، ودايما قراراتنا بتنبع من مصلحة المؤسسة رقم واحد ومصلحة العاملين في المؤسسة في المقام التاني. قرار اختيار شريكة الحياة. والله اختيار شريكة الحياة كان بالاختيار التقليدي، زوجتي مهندسة في محافظة القاهرة من أسرة طيبة جدا، تربطها كانت علاقة بأسرة شقيقتي في مدينة المنصورة، حصل من هنا التعارف وحصل من هنا الترشيح، والحمد لله كان ترشيح كويس وموفق، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو بعت لنا الهدية الجميلة دي زوجتي العزيزة. قرارات خاصة بأبنائك. إن احنا يعني فضلنا أنا وزوجتي إن احنا ما ندخلهمش التعليم الأجنبي، فده برضو كان قرار أنا بعتبر أنه هو موفق، يعني أتاح لنا الفرصة لأن احنا نتابع الأولاد ونعرفهم عاملين إيه، لأن احنا برضو تعليم عربي. قرار تتمنى صدوره. أتمنى أن يتم مناقشة المشاكل المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية، لأنها بتعاني معاناة يعني غير طبيعية نتيجة تراكم ديون كبيرة في سنوات سابقة، فيجب على المعنيين في هذا الموضوع أن هم ياخدوا قرارات سريعة وقرارات جريئة بدراسة هذه المشكلات وإيجاد حلول عاجلة وحلول واضحة لهذه المشكلات، حتى تتمكن المؤسسات الصحفية القومية من القيام بدورها المعروف والمعهود في التثقيف وفي التنوير وفي إرساء دعائم الدولة الوطنية. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. انا اللي بشكر حضراتكم، كنت سعيد ان انا موجود معكم في إذاعة البرنامج العام، وكل سنة والشعب المصري كله طيب وبخير ان شاء الله. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.